صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد فرج أحبابي في الله، تخيل كده لو في 11 لعيب بيلعبوا 11 لعيب، 11 لعيب مسلم بيلعبوا 11 لعيب يهودي أو 11 لعيب كافر، وفي مئات الآلاف من الجمهور قاعدين يشجعوا المسلمين، مين اللي هيكسب؟ 11 قصاد 11، يعني الجمهور يعني مش بيبقى اول الفرق الكاسح، يعني على حسب التفاهم. طب لو 11 لعيب مسلم بيلعبوا 11000 لعيب كافر وفي مليون واحد يشجعوا ال 11 المسلم، مين اللي يكسب؟ 11 يكسب 11000 ازاي؟ تخيل بقى، يبقى بدل ما تقعد تسقف في الاسلام انزل العب مع اللي بيلعبوا، انزل اشتغل مع اللي بيشتغلوا. هي دي القصة اخوانا، يعني قصة طالوت وجالوت اللي احنا بقالنا مدة قاعدين نقول عايزين نقف معاها، عايزين نقف معاها، ما بيجيش فرصة ان احنا نقف معاها بسبب الاحداث بتاعة الاقصى وبسبب العوارض، والمرة اللي فاتت بسبب مسابقة التفسير لما وقفنا مع طين الطلب العلمي ووقفنا مع القافلة الخيرية او في الانتاج تفضلوا من الناس سبحانه وتعالى، اللي كانت حاجة اللهم لك الحمد، جزا الله خيرا كل من طلع فيها، حاجة تفرح والله. يعني فعايزين نقف المرة دي مع قصة طالوت وجالوت، ولكن وقفة سريعة في نص ساعة بكده، نص ساعة من هنا نص ساعة بكده بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتجلى في معاني هذه القصة العظيمة. القصة دي يا اخوانا هي بداية علاقتي بالقرآن، بداية علاقتي بالارتباط الحقيقي بكتاب الله كانت هذه القصة، لما كنت طالب في الكلية في سنة 5 وبعض اخواننا كده طلب مني ان انا اقعد معاه في حاجة في القصص القرآن، فيعني ربنا ألهمني ان انا ابدا بالقصة دي وبدأت افتح باب التفسير واشوف واتكلم، فكل مرة اقعد معاهم هيك 100 فوائد. يعني ايامها كانت ايام صعبه جدا، الجامعات الاسلاميه شغاله على بعض وطحن ووقع صعب والناس بعيده عن ربنا، فكل مره الاقي حلول لمشاكل كانت تعبانه جدا جدا، والاقي ايات واضحه بتحل المشاكل دي. تخلص القعده اللي القعده الجايه نكمل ان شاء الله، القعده اللي بعدها فوائد رهيبه في مشاكل كانت تعبانه جدا ومش لاقي لها حل، مشاكل في الواقع، طب الخلافات دي الحل فيها ايه؟ طيب طب القعده الثالثه نكمل، طب بعدين؟ فاول مره في حياتي احس ان القران في حلول جميع مشاكلنا، ولكن احنا مش حاسين، ولكن احنا فعلا ما بنتعبش مع القران، ما بنتعبش مع التفاسير، ما بنتعبش في كلام اللي في القران، ما بنتعبش في الارتباط بالقران، وبعد كده نرتاح في كل حاجه. من العجائب ان الامه دلوقتي مرتبطه، امتى المهد المنتظر يجي؟ ليه؟ عشان ننتصر عليهم يا اخي، عيني يا اخي يا اخي، مليار ونص مستنيين المهد المنتظر عشان يقبلوا 20 مليون، مليار ونص، ده لو قمنا في البنك كده وكل واحد بسط بسطه عليهم هيغرقوا، مليار ونص عايزين المهد المنتظر يا اخي، عيب يا اخي. عشان كده تلاقينا في قول الله سبحانه وتعالى، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم، ليه؟ ابتلاء في الطريق ده ليه؟ الابتلاء ده شبه رباني، عارف لما يقول لك عايز تقوي العضله امسك حديد وحرك العضله، يقوم العضله تتحرك ضد مقاومه تقوم تقوى، فالابتلاءات اللي بتمر بالدعوه دي بتقوي اصلا الملتزمين، دي بتقوي الدعوه اصلا، يعني بتبقى عامله زي البيضه اللي مقفوله على جنين، هي البيضه قافله ومن بره كده كله بيتهيألوا انها مخانقه اللي جوه، انما من جوه الجنين بيكبر والجنين محتضن في احتضان وبيكبر بالظبط كده، زي الميه لما في النهر تعدي المجرى يضيق تلاقي سرعه الميه تفيد، فالابتلاءات اللي بتمر بيها الدعوه مش بتعطل الدعوه، بالعكس دي فرصه لبناء رجاله، فرصه ان احنا نتبنى. عشان كده القضيه مش عاده، تلاقي الله مبتليكم ليه؟ بربنا يعلم ان 90% من الجيش هيقع واكتر كمان، عشان اللي هيكمل هيبقى راجل بقى، هي القضيه مش كده، غلام الاخدود كان واحد وغير مسار بلد كامله، القضيه مش كده، القضيه عمر بن الخطاب بعت عمر بن العاص فتح مصر 4000 واحد ب1000، القضيه قضيه مين يساوي؟ مين في اللي قاعد دول يساوي؟ مين في الاخوه والاخوات اللي في المسجد دلوقتي يساوي حقه الحقيقي ان هو يبقى له قيمه؟ الم ترى صدر صدر زعيم صدر زعيم، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى يعني ايه؟ يعني كانت فرصه، كان سيدنا موسى بالنسبه لهم فرصه وبيقول فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وبرضه لقيت بني اسرائيل اتبهدلوا بعد موسى قوي، عارف لما يكون واحد عايش في خير ابوه ومش معطل ابوه يقول له ابنك اتبهدل من بعده، يا ابني الحق اتعلم، يا ابني الحق اكبر، يا ابني الحق شيل تجاره ابوك، ابوه مات اتلطم في الدنيا، بني اسرائيل بعد ما مات موسى اتلطموا زي ما ربنا قال يتيهون في الارض، المفسرين بيقولوا يعني ايه يتيهون في الارض؟ قال لك يعني يفضلوا طول اليوم عايزين يخرجوا من الدين، يطلع روحهم في قطع المسافات، اخر اليوم بداية المكان اللي هم كانوا فيه، إلى نفسهم لسه بنفس المكان اللي كانوا فيه. واخدين بالكم معايا؟ يتيهون في الأرض، تايهين مجهود ومفيش تقدم. طيار إسلامي قاعد يبذل تضحيات جبارة، وفي الآخر احنا لسه زي ما الشباب قاعد قدام الكلمات، والزنا بيزيد، والمواقع النفاذة والقنوات والبتاعات والتبرج بيزيد. هو في ايه؟ احنا مكاننا ليه؟ هو القضية مش قضية المجهود، القضية قضية السلاسة، القضية قضية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلما تلطمهم بدأوا يرجعوا بقى، إذ قالوا لنبي لهم، نبي هو لسه ربنا اللي بعتهم أنبياء، هو لسه بعت لهم عمر بن الشيخ شرف، على كده؟ يا باشمهندس خلف، تعالى كده قربوا كده معايا، أبو عمر، محدش يسأل على الحيطة رجالة، حبيبنا الغالي، محدش يسأل على الحيطة، اللي ضاعوا بتاع الرب بس هو بإذنك، ها؟ يلا أستاذ فؤاد، أيوة شوف ما شاء الله الحمد لله، يلا رجالة قربوا كده، يلا أبطال، الناس الرجالة اللي ورا ده إيه؟ يلا إبراهيم، يلا إخواني، يلا قربوا كده، أيوة بالظبط. في ناس مش عارفة نتكلم معاها، يلا قربوا كمان، ما تبصش وراك يا شيخ. قربوا يا إخوانا، نهنموا ولا إيه؟ الله المستعان. فإذ قالوا لنبي لهم بعد كل ده ولسه ربنا بيتعاون بالنبوة، ولسه ربنا بيبعت لهم موجهين ومربين ودعاء، بعد كل اللي عملوه، ربنا حلمه عظيم يا إخوانا، إن ربنا لسه لحد دلوقتي بعد اللي عملوه مع موسى، واللي بعد اللي عملوه بعد موسى، وربنا برضه ما سابهوش. يعني ربنا حليم، بس لحد امتى هيحلم؟ لحد امتى هيحلم عليك؟ ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعت مجزومه طبعا لانه فعل امر، نقاتل مجزوم برضه، ابعت نقاتل. يعني ايه؟ يعني احنا شر، هتبعت لنا ملكا نقاتل، مش هتبعت مش هتقاتل. قال لك هنا عايزين يغيروا نظام الخلافه اللي كان موجود للانبياء بتوعهم، عاملينه لنظام ملكي، هم اللي عايزين يكونوا ملك. يعني هم اللي عايزين يغيروا نظام الحكم والنظام السياسي للدوله لنظام ملكي. طبعا النظام الملكي ابعد عن النظام الاسلامي من نظام الانبياء هم اللي بيحكموا والانبياء هم اللي بيقودوا. فهم عايزين، لا انت في نبي مش انت اللي هتقودنا، احنا عايزين اللي يقودنا ملك. يعني حتى مش قائد عسكري، اللي يقودنا ملك. عايزين نغير النظام السياسي لنظام ملكي. طب هو ده كده ابعد، ولكن بيقولوا هنقاتل في سبيل الله. انتوا عارفين نستفيد من ده؟ قوم قوم. يعني ممكن يكون قوم بني اسرائيل مليانه علل، مليانه علل، وقد اخرجنا من ديارنا. يا ابني انت مش رايح تجيب المسجد الاقصى، مش رايح تحرر فلسطين عشان انت خرجت من ديارك وابنائك، انت رايح عشان دي مقدسات الدين، عشان دي قضيه عقيده، دي قضيه ناكلنا ولا ناكل، دي مش قضيه ارض وقضيه، دي قضيه دين، دي قضيه امانه فالامنا امام الله سبحانه وتعالى. انما هم مش فاهمين القضيه، ومع ذلك ربنا قبل قومكم وبعث لهم طالوت، وبعث لهم داوود ونصره، ورجع لهم التوراه، ورجع لهم الارض المقدسه، ونزل لهم الزبور كتاب جديد. كل ده يا رب عشان القومه المعلوله دي اللي كلها تساقط ورا التساقط ورا التساقط ورا التساقط، اللي معظمها هتيفه، ناس عندها زعم تغيير وخلاص، مش عندها هم تغيير حقيقي. كل القبول ده يا رب للقومه المعلوله دي عشان ما تيأسش. دايما يا اخوانا القوم ان كانت بعد طول نوما فلا بد فيها من علم. مش ممكن انت هتيجي دلوقتي وتقول انا عايز اطلب علم، انا عايز اتربى، انا عايز، وتلاقي نفسك بقى بس الوحش وصل والديناصور نزل وقام الليل اشتد. طبعا يوم انا هتقوم وقعتين وتقوم وتقع وتقوم وتقع، ده الطبيعي. القوم ان كانت بعد طول نوما فلا بد فيها من علم. لما تيجي تقوم لله قومة وتلاقي فيها مشاكل، اوعى تيأس، ربنا راضي، ربنا باذن الله هيستجيب وهيقبل وهيواليك بالمدد وبالولايه. ما تيأسش من نفسك، طبيعي ان فيك نقص. فربنا لما قاموا قومه ولكن فيها مشاكل بعت لهم داوود ونزل لهم الزبور كتاب جديد. ليه؟ ربنا قبل القومه وبعد كده بعت لهم حد بقى يعدلها ويصححها ويقومها. ما تيأسش من نفسك، لسه ياما ربنا يصححك، لسه ياما ربنا هيوليك. ما تيأسش، اهم حاجه استمر، اهم حاجه افضل على الطريق، اهم حاجه ما تقعش. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قضيه خطيره جدا يا اخوانا، ان احيانا بيبقى الاخ مش متصور الطريق، هو فرحان، ها يلا هيا بنا نجاهد. انت فاهم يعني ايه هاد؟ ولقد كنتم تمنون الموت والمينام يحلم فقد رايتموه. انت لما شفته خفته، طلعت تجري ليه؟ مش انت كنت بتحلمه وتقول الشهاده في سبيل الله؟ اما جه الموت لحاله هيخفت ليه؟ ما كانش متصور يعني موت. ففي ناس بتقلبها انه يدخل الجنه في سبيل الله، هيقوم واخد طرقه تقوم جايب قلبه وهو بيقول اي يلاقي الحور العين متنزلين بقى من حواليه كده ويقول ادخل الجنه في بابا يروح يلاقي قصه ثانيه وضحيات ثانيه وحاجه رهيبه مش قادر انت يعني بلاش تمشي تصوراتك لان الطريق اصعب من تصوراتك وتخيلاتك يا اخوانا دايما يعني لازم تاخد بالك ان اللي جاي صعب اللي جاي صح انا مش بقول اللي جاي اسود لان في البعض للاسف الشديد من على المنابر الدعويه بيقول للناس اللي جاي اسود والمستقبل صعب لا ان شاء الله مازال اللي جاي فتوحات واللي جاي انتصارات واللي جاي تمكين ولكن فعلا اللي جاي صعب هتبقى فتوحات مع تضحيات هتبقى فتوحات مع بذل رهيب انت هتقدر ولا مش هتقدر المعركه بتاعت اليهود اللي هيبقى فيها الحجر والشعر والشجر انت اللي هتتحرك في فلسطين انت هتبقى راجل واقف وينطق عشانك الحجر ولا هينطبق عليك كلمه مش ديان لست من العرب الذين صدق لكم الحجر انتوا ما تستاهلوش اصلا ان حجر ينطق عشانكم انت لما تيجي هرمجدون المعركه الاخيره والملحمه وتلاقي مليون واحد قايل لك في حمله صليبيه نازلين في الشام وفلسطين انت تعمل ايه؟ وجايين مصممين ان هم يحتلوا القدس وجايين مصممين ان هم يعني يقضوا على المسلمين في العالم انت تعمل ايه؟ وتلاقي اول فريق نزل يقاتلهم سنة عن اخره الجولة الثانية كل المسلمين اللي قتلوهم سنة عن اخره الجولة الثالثة كل المسلمين اللي قتلوهم يفنوا عن اخره الجولة الرابعة ربنا ينصر فيها المسلمين مصر مهزر اللي معركة هرمجدون او الملحمة الاخيرة زي ما بنبقى صف سماها الملحمة انت هتبقى فين؟ ولا هتبقى من الناس اللي هتقتل وتهرب من المعركة وتهرب من المواجهة لما يجي بقى المسيح الدجال وجاي معاه 70,000 يهودي من اصفهان عليهم الطيران اللي الدجال تعمل ايه؟ لما اخوانا الارض الاحداث اللي جايه احداث صعبه جدا الاحداث اللي جايه احداث شديده جدا مش لعبه يعني لعبه ان شاء الله خطبه الجمعه اللي جايه في الموضوع ده اصلا عن موضوع الاحداث القادمه بس بشكل التفصيل وانت هتبقى فين؟ انت هتبقى من الناس اللي واقفه مع الدين في الاحداث دي ولا من الناس اللي بتهرب ولا من الناس الفرجاتيه عايزين استعداد قال عسيكم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا لازم تستعد ما تعيش في تصورات وهميه انك انت راجل ومبني وساعه ما يجي الامر الجد تفاجئ ان انت للاسف الشديد قعدت تعاطر نفسك قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا هي دي الكارثه انك انت ايمانك يخونك او قلبك يخونك احرى ما تكون يمينا ولا السبب في مواقف ما ينفعش تقع فيها زي عند الموت لو الشيطان ضحك عليك فكره الممات ولا شككك في جنة فكره الممات ما ينفعش في مواقف لا تحتمل لازم تكون جاهز من قبلها في مواقف لا تحتمل انك انت نفسك تخونك فيها تخونك فيها او قلبك يخونك فيها لازم تبقى جاهز هتيجي ساعه جهاد في سبيل الله تقع على الارض خلاص بقيت متولي يوم الزحف على العمر بقيت متولي يوم الزحف ده ينفع يبقى لازم اوعى تحسن نظام نفسك لازم يبقى عندك استعداد حقيقي لهذا الامر وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق هي دي المصيبه ان يبقى جواك بذره نحن احق بذره انا خير منه اول معصيه ربنا عصي بها تكون أو المعصية اللي نزلت إبليس سبع سماوات، المعصية اللي حولته من طاووس الملائكة في العبادة للشيطان الرجيم الملعون، والعياذ بالله، المعصية نحن أحد، إن يبقى جواك إحساس إنك تستحق أحسن من كده، إن أنت اللي تستحق، إن أنت أوعى الشيطان يجي لك الوقت كده وأنت لسه شاب صغير فاهم إيه؟ ويقول لك احلم إن أنت القائد المنتصر، أنت بقى اللي تخلص وأنت اللي تعمل، أوعى الشيطان يضحك عليك ليه؟ لأن اللي هيخلص الموضوع مش قائد. اللي خلص الموضوع صف صحيح جواه البطولة الفردية هتفرق وقتل داود وجالوت لأن خلص المعركة في الآخر قائد فردي بطل فردي ولكن بطل كان وسط ايه؟ كان وسط صف بايظ مش هتدفع عشان كده عايز تحلم بدينك ما تحلمش بالقيادة احلم بصف احلم انك تبقى سبب ان يبقى في صف لأن الأزمة الحقيقية ان يبقى في صف ده انت الوقت لو جبت الخمسه اخوه دول وقلت لهم يلا اعملوا فريق مع بعض يشتغلوا في الدعوه هيعملوا ايه؟ هيتحبوا في بعض ويشتغلوا مع بعض ويختلفوا على كل حاجه ومحدش عارف بيختلفوا ليه؟ حاجات جوه النفوس ما حدش فاهمها ده بقى زعلان ان ما خدوش رايه فيقوم مش هيقول انت ما خدتوش رايي ايه؟ وانا بصريح هيجيبها بشكل ايه؟ وشكلك مش عاجبك. بس انت شكلك كده. انت ازاي انت تقول كده؟ حرام اللي انت قلته ده. لا يكون شرعان والشيوخ هو اللي بيعملوه كافر يا راجل. اولا القصه بقى معاه ولا بتاع؟ هو عايز يلبسك في مصيبه وخلاص، عايز يدخلك في قطر وخلاص. هو متدرب ما احترمتوش، هو نفسيته قام عليه بشكل. ليه عندنا روح الفريق فاشله؟ لان روح الفريق دي نظريه فاشله اصلا، ولا الغرب قاضي العالم بيها؟ انما احنا لقينا احنا نفسياتنا مش مستوياها. كل واحد اول ما يجي يقعد مع اخوانه خمسه كده عشان يتعاملوا يطلع ايه؟ نحن احرق. انا اللي استاهل الفرق الكبير ده. القول اللي قلته ده هو احسن قول، هما ما خدوهوش لنفسي. مين مني؟ غيرين مش قادرين يستوعبوا العبقريه الرهيبه اللي تفضت عنها لساني في القول ده. يا عم ما تتهدى يا عم ده وتسيب الدنيا تمشي. يا عم سيب الدنيا تعدي يا عم. يا عم احنا الواد محتاجين نخش تتكسر عشان يبقى في صف. بعد كده مالكش دعوه، هي افضل كتير غير خلي بطولتك انك تتكسر من اخوانك دلوقتي، مش بطولتك انك تعمل. خلي بطولتك انك تتكسر، ان احنا نتجرب ونحن احق بالمنع. بقى ليه الزعماء تطلع وانا مش انتوا قلتوا عايزين ملك؟ الملك اهو. لا ازاي مش هينفع. وين قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال؟ قال ان الله اصطفاه عليكم. اصطفاء دي قضايا اصطفاء. بصوا القياده دي اصطفاء، لا هي بالزكاة ولا هي بالخبرات ولا هي قياده اصطفاء. ربنا ايه ده اصطفاء؟ ممكن يبقى في مؤهلات بعد كده زي اللي هو صدق في الوجه، بس اصطفاء مالكش دعوه. لما ربنا يأذن هيختار، مالكش دعوه. فكر انت بس ازاي الصلاح يتنشر، ازاي التنبيه تنتشر، ازاي يبقى فيه صلاح. هنا طبعا يا جماعه هنقف مع وقفه مراحل وتاخير في القصه، ودي نقطه مهمه جدا قد تكون من اهم الفوائد في الايه. ان الناس اللي بيقولوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الناس دي بيسموهم الهتيفه، الناس بتوع الصغرانه، ال 100,000 واحد اللي حضروا خطبه الجمعه للشيخ فلان في المجمع بتاع في القاهره وهتيفه. واول ما فلسطين تتمس يا اقصى لا تهتم، راح نفسك بالروح والدم. الموضوع مش بالفعل، الموضوع مش بالمنظر ده، الموضوع مش بالطريقه دي. فدول اسمهم زعم التغيير، زعم. دول ناس بتزعم ان هي عايزه الوضع يتغير، ناس بتزعم ان هي زعلانه على التمرد في الشوارع. يا عم الشيخ الدنيا ما تروحش يا عم الشيخ، انت شايف البنات ماشيه ازاي؟ واول واحده عكس البنات اصلا، واول واحده قالت زي كده يا عم الشيخ. واول ما تيجي الظروف تيجي تكلموا على الشارع يقول لك لا مش عايزين الشريعه. انا سمعتها ودني من الناس اتصدام، انا سمعت الناس بتقولها من 6 سنين في مصر اتصدام. مش عايزين الشريعه يا شيخ. ده انتوا كنتوا عايشيننا في الوهم من سنتين ان انتوا انصار الله وان انتوا مش عايزين ايه؟ مش عايز حاجه تخرج. انت فلان صاحب المحل الفلاني، فلان صاحب ده الفلاني، انت اللي بتقول مش عايز الشريعه عشان مش عايز حاجه تخطرني. يا نهار ده احنا كنا فعلا زعم التغيير. في ناس كتير الكلام ببلاش، كلام ما فيش عليه فلوس، عندها زعم التغيير. فالناس اللي بتزعم ربنا جابها قارون بقى. فلما جيت قارون وربنا ابتعث فيهم قارون، فبدا بقى ان يكون له الملك. الناس الكذابه بقى ميكانيكيه البق بقى في كريت البق دول انكشفوا على طول، فبداوا يقعوا. مين اللي كمل؟ فلما فصل طالوت بالجنود يبقى في ناس كتير من الهتيفه وقعت، وفي ناس كملت. اللي وقعوا دول كان عندهم حاجه اسمها ايه؟ زعم التغيير. زعم بيزعم. طب واللي مشي ورا طالوت هم التغيير. ركزوا معاه في الالفاظ، ركزوا معاه في المصطلحات، ركزوا معايا في الألفاظ بدقة. واخدين بالكم معايا يا اخواني؟ هم التغيير، يعني اللي مشي ده عنده هم التغيير. الحمد لله، الحمد لله زينا كده. على فكرة اللي عنده هم ده مش حاجة حلوة أصلا. يعني في هم دافع للشلل وهم دافع للعمل. أنت أحيانا أصلا بتشيل هم دي يوقعك يشومك. يعني الهم مش كله ناب، مش كله حلو اصلا. حد ده اخ محبط على طول ومقفول، ليه؟ عنده هم انه يتبنى، وهم انه يتعلم، وهم انه يشتغل في الدعوه، بس فاكر نفسه بالادفايزر. عنده أحلام أكبر من إمكانيات، عنده طمع في الدين، والطمع في الدين أخطر من الطمع في الدنيا، الطمع في الدين أخطر من الطمع في الدنيا، ومر باستعجال وعايز يكبر في العلم بسرعة، وعايز يشتغل في الدعوة بسرعة كبيرة، مش عايز يرضى بالسر، مش عايز يقبل التدرج وسنة الطريق التدريجي في الطريق إلى الله، فيقوم يجيله إحباط. ليه؟ بسبب إن هو إيه؟ بسبب إن وعده هم، بس هم دافع للشغل، في هم دافع للعمل بالمعقول. فهم الدين بس مش ده قصدي بقى، أنا قصدي إن مجرد وجود هم عندك مش معناه إنك إنسان كويس. على فكرة نص الشعب عنده ان فعلا نفسه الدنيا تتغير، بس هو فعلا مش مؤثر، هو مش مفيد. فالدم ده، فلما فصل طالوت من جنود هم التغيير، الناس اللي مشت في الطريق اول ما جه قائد، واول ما جه دعاء الى الله، واول ما جه ناس اتكلمت اتغير، انتقمت، التحى، مشى في الطريق، بدأ دروس، ده اسمه ايه؟ هم التغيير. ده عنده هم، الهم ده لما لقى طريق مشي فيه، ولكن ولسه مش فاهم ايه الطريق اصلا، ولسه مش فاهم ايه طلبات ربنا في ايه ايه ما يريد الله منه في الطريق اصلا. فلما قصر طالوت من جنود، ملاحظين كلمه الجنود دي في القران جت كم مره؟ جنديه. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يعني اهل البطر عندهم جنديه زي ما اهل الحق عندهم جنديه. هنا فلما قصر طالوت من جنود لازم في جنديه، الناس اللي ربنا ينصر الدين على ايديهم دول اللي عندهم جنديه كبيره. وإن جندنا لهم الغالبون، بيقول لك وما نحن ما بننتصرش ليه؟ ولا إنك ما تشرب حاجة، لأن ربنا ما قالش إن اللي بتوع اللي زيك هم الغالبون، ربنا قال لنا مين؟ جندنا، الناس اللي عندها جندية، الناس اللي عندها جندية لدين الله. يبقى قضية الجندية دي من أسباب النصر، عايزين تكسبوا خلي عندكم جندية لدين الله سبحانه وتعالى. قال إن الله ربنا لكم من الأرض، لما شفت الطريق لازم ربنا يمتحن، الامتحان جاي جاي، اوعى تفتكر أنت ممكن تكون قاعد دلوقتي وأنت بتمتحن، وأنت ما بتش فاهم، وأنت ما بتش حاسس، لازم هتمتحن، لازم هتمتحن، لأن الموضوع مش موقف على عدد. فلما الناس مشوا وراه في الطريق قال إن الله ربنا لكم من الأرض، ليه بقى؟ عشان يفصل ما بين الناس اللي عندها هم تغيير والناس اللي عندها هم التغيير. اللي عنده هم التغيير فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، امال التغيير اللي عنده هم بس فشربوا منه الا قليلا منه. يبقى اللي عنده هم ولكن ما عندوش همه لما جت الدنيا وجه الامتحان ما قدرش يكمل. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، اول مره يذكر كلمه الايمان في القصه بعد ما عدوا العقبه، بعد ما عدوا الله يبقى ذكرت مع الناس اللي عندها همه. ايه الفرق بين الهم والهمه؟ اللي عنده هم ده نفسه الدنيا تتغير، ولكن هو فعلا ما ينزلش. اللي عنده همه ده اللي شغال في الدعوه، شغال في طلب العلم، اللي بيحفظ قران، اللي دخل في فريق من فرق حفظ القران اللي اتعملت النهارده عشان يجي يحفظ فجر الاثنين والخميس، او يقرب من التحفيظ، اللي بيحافظ على السبت والثلاث والاربع من العشاء في طلب العلم، وبيذاكر وزي النمله كده قاعد يحرق حته بحته ويزيد كل اسبوع حته عن الاسبوع اللي بعده سنتين ثلاثه، ستفاجئ هذا الشخص اصلا عنده هم التغيير، بينزل في الجولات، اشتغل في الدعوه، له واحد صاحبه دايما لازم يبقى هو الله، مفيش حاجه اسمها ان الدعوه تخرج من حياته، انسان يحضر دروس الايمانيه لقافله خيريه ينزل عشان يتربى وعشان يتكحرط وعشان يفهم وعشان ياخد خبراته اللي خدناها امبارح كده كلنا في حاجات ما كناش نتوقعها. يبقى الهم غير الهمه. طب امتى الهم يجيب همه وامتى الهم يجيب شلل؟ اذا كان الهم له هم معارض يؤدي الى الشلل. يعني انت جواك يا شيخ عوض هم دين بس جواك هم دنيا، عايز المحامي حوت بقى وعايز تجيب قضايا وعايز تكسب، تاخد من كل قضايا كام الف ومش عارف ايه، وقاعد تفكر وعايز تجيب في كل اوضه تكييف، وعايز تغير العربيه وتجيب واحده فول اوبشن وميتاليك وباور، وعايز تتفسح في ساحل الشمالي في الجنه وتتفسح في اسوان في الصيف ولا العكس بقى، المهم وعايز وعايز وعايز، وما ينفعش ما بقاش عايش في شقه تمليك، والشقه التمليك تبقى واسعه، ولازم يبقى عندي شقه برضه في مصيف عشان العيال لما يكبروا، وما ينفعش يبقى عندي شقة تمليك بس لازم في حته الارض ابنها عيال، وقاعد يسعى يسعى يسعى في الاخر هو عنده هم دين ولكن هم الدنيا ضايع. عشان اللي عنده همه، اللي عنده هم لا يوجد له هم معارض. يعني عنده هم دين والدين ايه؟ ويموت أحدهم وحاجته في صدره استطيع لها القضاء. إنسان مستعد يموت وأخص احتياجات الدنيا ما يشعر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بيدي لإخوانه في بيت الإيمان وخاصة احتياجات بيته مش موجودة في بيته، عندوش تمويل في بيته، وبيدي لإخوانه وبيعطي ومشتغل في الدعوة وبينزل وبيته ما فيش فيه ومع ذلك شغال. يبقى ده اللي عنده الهمة. يبقى فلما فصل طالوت من جنود دي اسمها ايه؟ هم التغيير. هم يعني مش في الطريق ده كده لسه الحديث بقى هم بس ده مش بتاع ده. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه ده اسمها ايه؟ هم التغيير. جاوزه عند معقبات وكمل وانطلق. قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنود. اول ما عدوا كده كانوا 70,000 لا 300 واحد ولا 314 واحد، ولقوا الدنيا لسه طريق طويل وسيوف مصدية هتحارب سيوف بتضرب في نور الشمس والعمالقة متمكنين في فلسطين وسمعة جالوت سمعة مرعبة. جالوت يعني حتى البعض قال لك عارف يقول لك صالة وجال. ها صالة وجال يجول له جولات. البعض قال لك جالوت دي يعني واحد يعني اصلا اسمه مرعب في حد ذاته، السي في بتاعه مرعب يعني بطل في البطل بطل في البطل. ف قال لك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. أنا فاكر الإخوة زمان أما الروس قالوا هيدخلوا الشيشان، والله يا إخواني لكأني فوجئت. طبعا بقى الواحد كان ياما بقى عاش مع قصة طالوت وجالوت وكم من فئة قليلة وقاعد واقف مع الإخوة علي بقى وبعد الصلاة وبيتكلم بقى شمال يعني شمال لقيت الإخوة بيقولوا يوم السبت روسيا هتصحى في الشيشان. فأنا مش فاهم هو هما انتوا طبعا الاهلي ولا طبعا الزمالك انا مش فاهم اصلا هو انتوا بتلعبوا مع مين يعني انتوا يعني عامل ازاي هتسحقها انا اتسحقها ليه هتسحقها ده روسيا قالت هتدخل. قلت لهم ما يبقى ربنا ينصر الشيشانيين يعني ما يبقى ربنا ازاي ده روسيا قويه. انا صدمت يا اخواني في ناس مش قادره تتخيل يعني كم من فئه قليله ضربت فئه كثيره. هو بيتعامل بمنطق هي بقى النقطه اللي احنا جايينها اللي هو قالوا لا طاقه لنا اليوم. اول ما شافوا في فرق في موازين القوه قالوا مش نافع. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. دول اللي عندهم حاجه بقى اسمها فقه التغيير او فهم التغيير. يبقى في ناس عندها هم التغيير وشغال وشغال في الدعوه مش بيشتغل وبيتربى شغال في طلب العلم وبيحفظ قران وبيحضر دروس وبيشتغل في الاعمال الخيريه ووسط اخوانه وبيشاركهم وصحبه صالحه. ولكن اول ما لقى الموازين رئيسه خالص في فروقات القوه قال لك بس رفع الراجل ده مش نافع. مين اللي قال لك؟ يا عم انت شايف احنا 11 لعيب بيلعب 11,000 لعيب 11 داعية بيلعبوا 11,000 مقدم توك شو ومغني وبتاع كليبات وستايلز ودانسرز وفرق وديسكوهات ومواقع وقنوات وإنتاج وتمثيل إيات رمضان. يا عم انتوا مين بيحاربوا مين يا عم؟ دول جيوش دول ملايين شغالين في الجيوش دي وانتوا مين اللي شغال ومين اللي بيشتغل هنا؟ يا سيدي كم من فئة القناة الموضوع مش بالعدد. اضرب بعصاك البحر فانفلط فكان كل فرق كالطوضة مثل ابقى عصاك اعمل بس اللي انت عليك مالكش دعوة واشتغل وربنا هيقوم اللي ينصر بيه. كم من فئة قليلة الفرق من فئة كثيرة بإذن الله. ده اسمه فهم التغيير. يبقى إذا في الأول ابعث لنا ملكا نقاتل زعم التغيير نصف الكثير مفهم. بعد كده فلما فصل طالوت من جنود هم التغيير. الناس اللي في جد ما كانتش بتتكلم لما لقى الطريق دي مشت في الطريق دي. لما لقى الروس حضرت لما لقى حد عرفها السنة لبست على السنة ومشت في طريق السنة وغير صحبة بتاعته وعنده هم. ولكن ما عندوش هم بقى لما الدنيا جت كله كده على الدنيا. أول ما اتخرج جيله ما كناش بنشوفه. أول جه على عمل خلاص أول ما اشتغل خلاص بقى حط دنيا مش فاضي تشوفه في المواسم بس في العمر السنوية وفي الاعتكاف بس. في إخوة كده دول أنا أعرفهم كده دول ما بشوفهمش غير في الاعتكاف. يجي لك بقى كده بقى وإيه وماشي بقى إيه فاكر نفسه عم اللذيذ بقى وأصلا يعني خلاص يا عم إيه يعني تقييمك ليه ممكن يبقى يعني مش زي ما فاكر خالص يعني، وخلاص هو بقى انا بشوف اللي كان في العمره السنويه وفي الاحتكاك بس، انما اللي يشارك في بيت الايمان يبقى عنده همه مفيش، يبقى انسان منضبط انك انت كل ما تدخل تلاقيه مفيش تراه ركعا سجدا لا شغال في الدعوه قولي بأس شديد لا قالوا دعوه كده خالص ده ما اقسمي. وفي ناس طبعا اضيع من كده كتير يعني بشوفهم كل كذا سنه لما بينزل الاجازه كل ثلاث اربع سنين من الخليج في الشهر بتاع اتصل بيك انا عازمك على النبي مش عارف مين الراجل ده كده مره محدش يفتكر خالص لحد حاجه يا جماعه والله انا ما قصدي اي حد عشان بس محدش يفتكر حاجه. فلقيت في ناس كده كويسه فلما جاوزوا قالوا لا طاقة لنا اليوم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يبقى جاوزه هو الذين آمنوا همة التخليج ناس عندها همة جت الدنيا ما عطلتهاش اشتغل واتجوز وخلف وبرضه لسه مكمل هو بيشتغل وبيتجوز وبيخلف وهو في كليته وهو مرتبط ببيت الإيمان ومرتبط بأعمال الإيمان ممكن يكون الموضوع بيقل شويه ساعة طبيعي العربية ماشية في طريق دي مقام طبيعي ده بتهدي مش بتبدو على 150 ولكن بتهدي مش بتقف لو وقفت عند كل مطب في حياتك عمرك ما توصل لحاجة هدي بس ما تقفش وبعد ما المطب يفضخ دوس بنزين تاني وكمل تاني وانطلق تاني يبقى مين اللي هيواصل؟ إن شاء الله القافلة الخيرية العشرة يا ترى موديلها هيبقى مين؟ يا ترى القافلة الخيرية العشرة يا ترى مين اللي يخرج ده يا ترى برضه الناس بتوع امبارح ولا الدنيا هتتغير ومحدش بيكمل قلت لكم ان القصه دي اللي بيكمل كام في الميه؟ نص في نص هي بالظبط 4 من 10 في 10 يعني اقل من نص اقول نص اللي بيكمل نص يا اخوانا والله اقسم بالله المستوى على العرش من فوق 7 سنوات والله انا ما ببالغ بالنسبه لي انا حاسبها من القصه حساب في القصه وحاسبها من الواقع بالظبط بالظبط ويا بعملها كتير الايفنت بتاع الاثنين اللي فاكر عندنا ايفنت سالت الناس اللي ملتزم بقى اكتر من 5 سنين يرفع ايده 3 في القاعه كلها قاعه مليانه فوق وتحت 3 اللي هم 4 نفس الجماعه الشرعيه ها مين اللي كان معانا في الجماعه الشرعيه ارفع ايده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 على فكره على فكره احنا من اعلى معدلات الثبات في مصر يا شباب والله العظيم والله العظيم احنا من اعلى شفتوا ال 15 اللي رفعوا ايد المال احنا من اعلى معدلات الثبات في مصر احنا حققنا موسوعه جينيس للارقام القياسيه يا رجاله في الثبات الحمد لله فيش يا ابني ده الحمد لله ده انا فرحان يعني مفيش يا ابني اللي يفتكر منكم نفس الجماعه اما مره قلت لهم اللي بقاله 5 سنين ملتزم يرفع ايده وكان مثلا فيه كام قلت لهم ده قلت لهم النسبه في القلب طلعت يا نص يا نص هي نص يا نص لا ده انا لو سالت عن السلفه هتبقى كام سنه خلينا بس على قد كمان شويه فاحنا بنتحسن اه يا جماعه الحمد لله في امل في امل دلوقتي كده بقى كام بقى 15 يعني بينا كان مثلا 2% دلوقتي كده 1.5% النسبه بتتحسن فده همه التغيير مين فيكم عنده همه التغيير يرفع ايده شوف كله خايف ازاي ها خبر مين فيكم هيثبت في السبت والثلاث في طلب العلم يرفع ايده ان شاء الله باذن الله شفت همه التغيير بقى طب نزلوا ايده مين فيكم هيحفظ الست صور ان شاء الله باذن الله يرفع ايده ها جميل جدا نازل مين فيكم هيثبت ان شاء الله في القافله الخيريه باذن الله يرفع ايده ها نازل مين فيكم يا رب من غير استمرار ولا توصل اي لا انا متعهد نص ساعه للسنه دي للسنه دي يبقى ده همه التغيير بعد كده بقى كمل فئه قليله غلبت فئه كثيره اسمها يا شيخ فهم التغيير انه فاهمين ان سنن ربنا في النص مش بالعدل مش قضيه عدل فمكملين ده انتوا ضعفاء مكملين يا عم هتعملوا مكملين يا عم ما قدامش ما معكش غير حته عصا وقدامك بحر الاحمر مكملين انقع صار كان كله فطر فطور زي مكمل النص لا تتخيل والله يا اخوان هتشوفوا ان شاء الله في الايام القادمه فتح دعوه رهيب في بلادنا ان شاء الله زي ما تستغربوا لان انتم مش هتقدروا تنسبوا سنة ربنا قادر ويحق الله حقا بكلماته مش بكلماتنا مش بكلماتنا ولو كل اللي بيتكلموا في الدعوه برضه ربنا يحققها فهزموهم باذن وقتل داود جالوت. ده اسمه يا شيخ مظهر فتح الدقيق. اسمه ايه؟ فتح الدقيق. يبقى اذن الاول زعم التغيير مقد القلوب، بعد كده لما جبت تدين مين بجد اللي تدينه وانا بحضر الدور ده، اللي بيحضر الدور ده اللي عنده هم، اللي ما بحضرش الدروس ده هم على الهم، ده مش عنده هم ده هم. النبي عصام قال انا ما بحضرش الدروس ايه؟ حد يقول لي النبي قال انا ما بحضرش الدروس؟ اعرض فاعرض الله عنه. مش لعبه الدين ده، مش اول كلمه الرسول بايع عليها الانصار عشان يهاجموهم، ثم يقولي على ايه؟ على ايه؟ على السم. الدين ودنا، مفيش حاجه اسمها مسلم انتساب، مفيش حاجه اسمها ملتزم انتساب. ملتزم يعني مرتبط ببيت الايمان وبيجي يسمع. طب انا انتساب الف سلامه يا باشا، مش الف سلامه من عندي الايام اللي تبقى انتساب. ان اصابته فتنه انقلب على عقبه، هيحصل لك انقلابات انت نفسك لا تتخيل، وتقعد تعيط بقى وروح الرسول تتغابر عشان تفهم القضيه شكلها ايه. بعد كده فلما فصل طالوت بالجنود هم الذهب، بعد كده فلما جاوزه هو والذين امنوا معه همه التغيير. الهمه اللي عدى العقبات والدنيا جت في طريقه، خد الغرفه بتاعت الدنيا، اتجوز، اشتغل، خلف، مشغول ان بيته يترتب، امور الماديه كل ده ومكمل في بيت الايمان. اهو ده بقى جاوزه هو والذين ايه؟ امنوا. اللي ممكن منكم هيتجوز وما عدناش هنشوفه في الدروس الايمانيه واعمال بيت الايمان، يبقى ايه؟ يبقى طيوان. اللي منكم لما هيخلف ولا هيعمل هيسيب طيوان. اللي مكمل من غير ما يسيب الدنيا، ما الا ما نختار فرصه بيدك، خد يا عم على قد احتياجك وافضل مكمل في الطريق ده. دول الناس اللي ربنا قال لهم مؤمنين، دول الناس اللي المكملين. بعد كده كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. فهم التغيير، الناس اللي جات السنه لما بتشوف الواقع الرهيب المرعب والقوى الباطل المرعبه والفساد والزنا واستغفر الله العظيم والفحش والبتاع بيتهزلوا شعره. ليه؟ هو فاهم سنه الواقع اصلا، اشتغل مش شغل. بس خلي بس الدين له رجاله ورجاله. مين اللي كان يصدق ان ال 300 واحد اللي بيجروا في الصحراء جنب بعض دول تاني يوم هيبقوا خلفاء الارض ويقيموا الخلافه الاسلاميه في بيت المقدس؟ مين اللي يصدق ده؟ ده في الاحلام. اشهد كمل في طريق وما تحبطش. الطريق كان صعب لان بعد التبكير لما تلاقي الدنيا شدت قوي اعرف ان التبكير جاي وان الفتح جاي وربنا مش هيسلمه لاي حد. بعد كده وقتل داوود جالوت، ديت اسمها يا اخواني فتح التغيير. ان مش كل واحد عنده همه فاهم. طب وممكن واحد عنده همه وفاهم بس الفتح ما يجيش على ايديه، بس هو ان شاء الله من اسباب الفتح. انما الفتح هيجي على ايد مين؟ مين اللي كان يتوقع؟ مين اللي كان يعرف كان يوصل؟ مين اللي كان يتوقع ان الطفل ده يخلص المعركه؟ مين اللي كان واخد باله من الوصل؟ مفيش حد. ممكن النص والفتح هيجي على ايد حد لا تتخيله، من باب لا تتوقعه، بسبب لا ينتصر احد منا. محدش يطلع حاجه يا جماعه، محدش له دعوه ربنا ينصر اليوم زي ده. ربنا هيرتب الامور وهيقصر بيه. انت كل قضيتك هو هم التغيير وهمه التغيير وفهم التغيير، انك تحقق الثلاثه. تحقق الهم انك تمشي في طريق التغيير والالتزام، تحقق الهمه انك تمشي في طريق بيت الايمان وطلب العلم وحضور الدروس وحفظ القران والعمل الخيري والصحبه الصالحه وروح الفريق والجنديه لدين الله والدعوه الى الله. همه انك تمشي في طريق الفهم، ده مش هيجي الا لما تطلب علم وتتصل بالعلماء وتبدا بقى ان شاء الله باذن ايه ربنا ينور بصيرتك كده وتفهم مع العلم الشرعي. هتفهم صح ولا لا؟ مين فيكم النهارده بعد الدرس بتاع النهارده زاد فهم في حاجه في دين ربنا؟ زاد فهم في حاجه في الواقع؟ اكيد ما ترفعش ايدك. انا زدت يعني، انا اللي مش عارف انزل حاجه كتير يعني. فطول ما انت ماشي طول ما انت زدت، وفي النهايه هي الفتح، هي الفتح. بس احنا نمشي في الطريق.